تسأل أختنا وتقول هل القراءة العادية بدون تزويد وبدون ترتيل للقرآن لعدم إتقان الترتيل والتزويد هل يثاب عليها الإنسان أو لا؟ نعم يثاب عليها إذا أصلح الله نيته وصد وجه الله يثاب عليها إذا تعلم التزويد حتى تستقيم قراءته ورتل القرآن كان هذا أفضل وإن لم يتيسر فالتزويد ليس بواجب إنما هو للمحسنات للقراءة. فالحاصل أنه إذا قرأ القرآن باللغة العربية وأقام الحروف فالحمد لله، والسنة له أن لا يعجل حتى يتفهم حتى يتدبر ويتعقل. ولهذا قال سبحانه ورتل القرآن ترتيلا، قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالسنة لقائل يتدبر ويتعقل ولا يعجل حتى يستفيد من كلام الله، لأن المقصود من القراءة الفهم والعلم والعمل وليس مجرد التلاوة، وإن كانت التلاوة فيها خير وفيها فضل وأجر نعم، لكن المقصود ما وراء ذلك من التدبر والعمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.